صاحب النحل صاحب النحل متعود. ازاي؟ مش فاهم يحصل ازاي ده بقى؟ لو صاحب النحل صاحب النحل متعود ازاي بس؟ ما انت بتعيد الجملة تاني وانا سألتك ازاي لاني مش قادر اتصور. مقرين اللي ذكره في كتاب لوس صور صور عشان نقدر نجاوب على السؤال. قال رجل صاحب النحل ارسل نحله على يبقى عمل ايه؟ هو متعبون عليه فقتله. يبقى عمل ايه؟ انه مثلا الصوره ان الراجل دخل عندي البيت وبعدين وانا عندي منحل في البيت فقلت له انا مغتاظ منه كالشيخ سامح كده، قلت له تعالى لتنظر إلى منحلي، فدخل المنحل تفرج عليه فأغلقت الأبواب وفتحت المنحل على الشيخ سامح فخرجت وهاجت هاجت النحل وهزت الشيخ سامح، فالأبعد مات. الشيخ سامح مش أنت، الشيخ سامح تاني، ولا أنت، الشيخ سامح تالت. ده قتله زي ما قتله بالعصا ولا قتله بالسيف او قتله بالمسدس او قتله بما يقتل غالبا، يبقى ده قتل عمد. في هذه الحالة اذا هاجت اسماعيل النحل على الانسان او على من تظنه يؤذيها تقتله، يبقى دي آلة تقتل غالبا. خلاص، بخلاف ما لو كان في مكان مفتوح يهرب منها. لو هو كان يتعدى عليا وانا خلاص، ما انت بتعرض السائل بقى سؤال بايخ زي صاحبه. السؤال ايه تاني معلش؟ لا لا عليه الضمان، الضمان ما قتل ونفشت معناها يعني انتشرت في الليل. في اي سؤال؟ فصل جديد. نعم مش سامع. طيب وبعدين؟ هو النحل اصلا ما بيأذيش، النحل لا يؤذي الا الذي اذى، لا يؤذي الا الذي اذى. طيب جمل اذى، انا مش انا اللي قلت دي قصه الشيخ استفتي في قصه فافتى فيه. فصل في احكام البغاء. قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى: فصل في أحكام البغاة، وهم فرقة مسلمون مخالفون الإمام العادل. ومفرد البغاة باغ من البغي وهو الظلم، ويقاتل بفتح ما قبل آخره أهل البغي أي يقاتلهم الإمام بثلاث شرائط: أحدها أن يكونوا في منعة بأن يكون لهم شوكة بقوة وعدد وبمطاع فيهم، وإن لم يكن المطاع إماما منصوبا، بحيث يحتاج الإمام العادل في ردهم لطاعته إلى كلفة من بذل مال وتحصيل رجال. فإن كانوا أفرادا يسهل ضبطهم فليسوا بغاة. والثاني أن يخرجوا عن قبضة الإمام العادل، إما بترك الانقياد له أو بمنع حق توجه عليهم، سواء كان الحق ماليا أو غيره كحد وقصاص. والثالث أن يكون لهم أي للبغاة تأويل سائغ أي محتمل أو محتمل يصح أبني المفعول مفعول او للفاعل، اسم فاعل واسم مفعول، محتمل للصواب محتمل يعني الناس تحتمله، كما عبر به بعض الاصحاب، كمطالبه اهل صفين بدم عثمان رضي الله تعالى عنه، حيث اعتقدوا أن علي رضي الله تعالى عنه يعرف من قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. فإن كان التأويل قطعي البطلان لم يعتبر، بل صاحبه معاند، ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث إليهم رسولا أمينا فطنا يسألهم ما يكرهونه، فإن ذكروا له مظلمة هي السبب في امتناعهم عن طاعته أزالها، وإن لم يذكروا شيئا أو أصروا بعد إزالة المظلمة على البغي نصحهم ثم أعلمهم بالقتال، ولا يقتل أسيرهم أي البغاة، فإن قتله شخص عادل لا قصاص عليه في الأصح، ولا يطلق أسيرهم وإن كان صبيا أو وامرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم، إلا أن يطيع أسيرهم مختارا بمتابعته للإمام، ولا يغنم مالهم ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضى الحرب وأمنت غائلتهم بتفرقهم أو ردهم للطاعة، ولا يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق إلا لضرورة، فيقاتلون بذلك كأن قاتلون به أو أحاطوا بنا، ولا يزفف على جريحهم، والتزفيف تتميم القتل وتعجيله. هذا الفصل أتى به لأنه قد يحصل صيال من البغاء على العادلين، والصيالة أخذناها الآن، فقد تدخل أحكام الصيالة معنا فيما نحن فيه. في الحقيقة هذا الفصل بداية ثلاث طوائف أمرنا بقتالهم، أمرنا بقتال ثلاث طوائف، وأبيح لنا قتال ثلاث طوائف: أهل الكفر، أهل الردة، أهل البغي. ثلاث طوائف سأتكلم عليها في بدءا من هذا الفصل: أهل البغي معنا الآن، بعد ذلك حكم المرتد وأنه يقاتل ويقتل، وبعد ذلك الجهاد، بعد ما ينتهي من كتاب الجنايات يبدأ في كتاب الجهاد، فهو القسم الثالث ممن أبيح لنا قتالهم وقتلهم. فمرور سريع على أحكام هذا الفصل. قال: فصل في أحكام البغاة. أولا، كلمة البغاة حتى لا تظن أنه يتكلم على أناس غير محترمين أو معتدين أو جائرين. صحيح أن البغي معناه الخروج عن الحد ومعناه الظلم في اللغة، لكنه يتكلم على طائفة لهم تأويل سائغ، لهم إيه؟ تأويل سائغ، فهم معذورون. صحيح لن نسكت عليهم، الإمام العادل لن يسكت عليهم، سيقاتلهم بعد الشروط، إذا توفرت الشروط، بعد أن يبعث إليهم من يجادلهم ويعظهم ويحل مشكلتهم ويرد على شبهاتهم. في النهاية إذا غلب ولم يستطع إلا أن يقاتلهم، فسيضطر لمقاتلتهم حفاظا على الجماعة، لا لأنهم يستحقون القتل أو المقاتلة، ولذلك سيردهم بالأخف فالأخف. هذا أيضا من مناسبة أن أتى بهذا الفصل بعد فصل الصيالة أو الصائل، أنه سيردهم بالأخف فالأخف، يعظهم، يرد شبهتهم، يجادلهم بالحسنى، يذكرهم، يحاول أن يردهم إلى عقلهم. كذلك لا يسبى أسيرهم، بل مجرد فقط يحبسون ويؤسرون حتى تنقضي الحرب ويطلقون، ولا تملك أموالهم. إذا غنمنا منهم شيئا أثناء المعركة لا تغنم، بل ترد إليهم مرة أخرى، ولا يضمن ما فعلوه فينا، حتى لو أفسدوا علينا أموالا في أثناء القتال لا تضمن هذه الأموال، لا نحن نضمن ما نفسد عليهم من أموالهم، ولا هم يضمنون علينا ما يفسدون علينا من أموالنا. ولا يزفف جريحهم كما قرأنا الآن، يعني إذا أصيب منهم أحد لا يكمل عليه ولا يسرع إليه بالقتل وهكذا. فهؤلاء منا، هؤلاء قوم محترمون مواطنون، ولكن عندهم شبهة، عندهم شبهة لها احتمال في العقل، ليست باطلة من كل وجه، وليسوا معاندين للعناد، بل عندهم تأويل سائغ من وجه، لا محتمل كما قرأنا، محتمل أو محتمل. ولذلك سنرى أن أحكام البغاء تؤخذ من مما كان من سيدنا علي رضي الله تعالى عنه والفريق الآخر الذي كان في موقعة الجمل، والتي كانت تصاحبهم فيها أمنا رضي الله تعالى عنها عائشة. هم قوم من الصحابة، بل وعلى رأسهم عائشة، أو تصاحبهم عائشة رضي الله عن الجميع. فهؤلاء في تصنيف الفقه بغاة، في تصنيف الفقه. إذن في بداية الفصل نريد أن نقول لا يذهب ذهنك إلى عدم احترام البغاة، البغاة المعنيين، المعنيين بهذا الفصل، لأننا لا نتكلم على مصطلح لغوي، نتكلم على مصطلح شرعي. البغاة أناس من المسلمين عندهم شبهة لها تأويل سائغ جعلهم يخرجون عن طاعة الإمام، فجعلهم يشكون عصا الطاعة، فمما أثر على المجتمع، مما أثر على جماعة المسلمين، وخيف على جماعة المسلمين بالضعف والهوان وإطماع الآخرين فيهم، فأراد الشرع أن يلم شعث الأمة وأن يضم أفراد المجتمع إلى حظيرة الإمام مرة أخرى، فعالجهم بهذا الفصل. لكن البغاء أناس محترمون، ولذلك سنجد علاجا راقيا في التعامل معهم. فصل في أحكام البغاء. وهم فرقة مسلمون مخالفون الإمام العادل. هذا القيد، كلمة العادل، من كلام الشارح قيد غير صحيح، أن حتى لو كان الإمام جائرا فمخالفته والخروج عنه تجعل الخارج عنه من البغاء المعنيين بهذا الفصل وتطبق عليه أحكامه. فسواء كان الإمام عادلا أو غير عادل، مخالفته بالشروط التي سنسمعها الآن تجعل المخالفين بغاة. وهم فرقة المسلمون مخالفون الإمام العادل، الإمام بعامة، يعني عادل أو سعاد. ومفرد البغاء باغ، ومفرد البغاء باغ، من البغي، من يبقى مأخوذة في اللغة من البغي. ما هو البغي في اللغة؟ وهو الظلم. قال بدأ بقى في المتن، قال ويقاتل أهل البغي بثلاث شرائط. من الذي يقاتلهم؟ الإمام، بثلاث شرائط، حتى يحصل القتال أو يسوغ القتال، أو يسوغ القتال لابد أن تتوفر فيهم ثلاث شرائط. أحدها أن يكونوا في منع، بأن تكون لهم شوكة، هذه الشوكة تفسيرها أن لهم قوة وعددا، بقوة وعدد وبمطاع فيهم، سواء كان أميرا أو غير أمير، سواء نصبوه أميرا أو غير أو لم ينصبوه. لأن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قاتل الفريق الآخر في صفين ولم يكونوا قد نصبوا أميرا بعد، فلا يشترط أن يكونوا قد نصبوا، ولكن فيهم مطاعا، ولكن فيهم مطاعا، فيشترط أن يكون لهم شوكة بقوة وعدد وبمطاع فيهم. وإن لم يكن المطاع إماما منصوبا، بحيث يحتاج الإمام العادل في ردهم لطاعته إلى كلفة من بذل مال وتحصيل رجال، مفهوم المخالفة. فإن كانوا أفرادا يسهل ضبطهم، تفريع على مفهوم المخالفة، فإن كانوا أفرادا يسهل ضبطهم فليسوا بغاة، يبقى يعاملون بالأحكام الإسلامية العادية، قطعوا الطريق يبقى قطع طريق، يعاملون بحدود قطع الطريق، لكن هؤلاء البغاة لو قطعوا الطريق لا يعاملون معاملة قطع الطريق، لهم أحكام خاصة. فإن كانوا أفرادا يسهل ضبطهم لا يحتاجون إلى كلفة من الإمام في إعداد رجال وأموال، فليسوا بغاة، فتطبق عليهم أحكام سائر المسلمين. والثاني أن يخرجوا عن قبضة الإمام العادل، ونبهنا على أن قيد العادل ليس صحيحا بل حتى ولو كان غير عادل، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام إما بترك الانقياد له، الخروج بأحد شيئين، إما بترك الانقياد له يعني في الطاعة طبعا في غير معصية، الشيء الثاني أو بمنع حق توجه عليهم. يبقى أمرهم الإمام عادلا كان أو غير عادل، أمرهم بغير معصية فتركوا الانقياد له بغاة، أو تركوا إعطاء حق توجه عليهم، سواء كان الحق ماليا كالزكاة يعني أو غيره كحد وقصاص. مانع الزكاة، مانع الزكاة في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه قاتله قتال البغاة قوم من المسلمين، ولهم تأويل سائغ. سائغ ليس معناه أنه صواب، لكنه محتمل عقلا، محتمل، ليس محض افتراء، ليس محض معاندة. قالوا إنا كنا نعطي الزكاة لمن كانت صلاته سكنا لنا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، إن دعاءك سكن لهم، صل عليهم أدعو له. وذلك يسن من المصدق اللي هو بيجمع الصدقات إنه هو يدعو للمزكي. فقالوا إنا كنا نضع الصدقات أو نعطي الصدقات أو الزكوات يعني نعطيها لمن صلاته سكن لنا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أولا ليس كذلك، لم ينعته القرآن ولا الرب سبحانه وتعالى بأن صلاته سكن لنا، فلا نعطي الزكاة، نخرج نحن الزكاة ولا نعطي للعامل. فقاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، تأويل سائغ، تأويل مرفوض لكنه سائغ يعني، بخلاف المرتدين مثلا. المرتدين تأويلهم تأويل باطل من كل وجه. بنأخذ الإذن كده نرفع أيدينا، تفضل، مفيش أسف ولا حاجة، تفضل. غلط، ما حصلش، ده خطأ شائع في الأذهان إن سيدنا أبو بكر قاتل مانع الزكاة اللي هم إيه المرتدين، ده بغير صحيح. دول حملتين مختلفتين، دي واقعتين مختلفتين. قتال أبي بكر عليه الرضا لمانع الزكاة شيء، وقتال أبي بكر عليه الرضا للمرتدين شيء آخر. واقعتين مختلفتين، قضيتين مختلفتين، حربين مختلفتين، أمرين مختلفتين من العظائم التي واجهت أبا بكر رضي الله عنه في خلافته المحدودة رضي الله تعالى عنه. حفظ الله تعالى الإسلام بأبي بكر في خلافته، ولولاه صلى الله رضي الله تعالى عنه لضاع الإسلام في مهده. لا، غير صحيح. المرتدين شيء، ومانع الزكاة شيء آخر، وإن كان الجامع بينهما أن أبا بكر رضي الله عنه قتل الجميع، بس قتل هؤلاء على أنهم مرتدون، قتل هؤلاء على أنهم مسلمون. نعم، بس إحنا لسه ما شرحناش، إحنا لسه في الحاشية، وإنت راجل عارف إن إحنا عندنا حاشية طويلة عريضة. الشيخ ضيف، إنت مش ضيف، إنت شخص قديم عتيق ممل. لسه إحنا بنشرح بس كده تمهيد للأذهان حتى ندخل في التفاصيل العميقة. فجهز لنا هذه الأسئلة الجميلة عندما يأتي التفصيل، بعدما تكون قرأت وسمعت واتضحت الرؤية، وتتأمل في أسئلتك قبل أن تطرحها علينا. والثاني أن يخرجوا عن قبضة الإمام إما بترك الانقياد له أو بمنع حق توجه عليه، سواء كان الحق ماليا أو غيره كحد وقصاص. والثالث أن يكون لهم أي للبغاة تأويل سائغ أي محتمل أو محتمل كما عبر به بعض الأصحاب، عبر به بكلمة محتمل يعني تأويل سائغ أو تأويل محتمل، كمطالبة أهل صفين بدم عثمان حين حيث اعتقدوا أن عليا رضي الله تعالى عنهما، عن علي وعثمان، يعرف من قتل عثمان. فجماعة صفين قالوا لن نعطي البيعة ولن ننقاد لعلي أمير المؤمنين إلا إذا اقتص من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه الخليفة الثالث، وأنت يا علي تعرف قتلة عثمان، وعلي بريء من ذلك رضي الله تعالى عن الجميع. علي لم يكن يعرف قتلة عثمان على الحقيقة، لم يكن أتم التحقيقات في المسألة، ولم تكن قد توفرت بعد أسباب القصاص حتى يقتص منهم. تأويل منهم جعلهم يقفون في موقف الخصم لعلي رضي الله عن الجميع. قال فإن كان التأويل تفريعا على مفهوم المخالفة، فإن كان التأويل قطعي البطلان يعني غير محتمل غير سائغ لم يعتبر زي المرتدين كده، بل صاحبه معاند، حنعامله بما يستحقه بقى. إن كان مسلما عمل معاملة سائر المسلمين، ليس له أحكام البغاء، أحكام البغاء أحكام خاصة، وإن كان مرتدا يبقى يعامل كمرتد إلى آخره، بل صاحبه معاند. ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث إليهم رسولا أمينا فطنا يسألهم ما يكرهونه، فإن ذكروا له مظلمة أو مظلمة بفتح اللام أو كسرها هي السبب في امتناعهم عن طاعته أزالها، وإن لم يذكروا شيئا أو أصروا بعد إزالة المظلمة على البغي نصحهم ثم أعلمهم بالقتال، آذنهم يعني بالقتال. ولا يقتل أو لا يقتل، لا يقتل أي الأمير أو الحاكم أسيرهم، أو لا يقتل أسيرهم نائب فاعل أي البغاتي أسير البغاتي، فإن قتله شخص عادل، شخص عادل يعني يقصد واحد من جيش الإمام، الإمام هو الإمام العادل في مقابلة البغاة، أيضا بغض النظر هو إمام جائر ولا عادل، المهم أنه هو إمام تمكن بأحد الطرق أحد طرق التمكن الشرعية التي سيتعرض لها في الحاشية إن شاء الله، أهل الحل والعقد انتخبوه، هو نفسه الإمام رشح أحدهم ليخلفه فوافق عليه أهل الحل والعقد، أو تغلب كحكامنا متغلبون فتولى لا يجوز الخروج عليه سواء أكان عادلا أم ظالما. أهل العدل يعني جيش الإمام بغض النظر بقى هو عادل ولا غير عادل، المهم انه تولى بالطريقة أحد الطرق الشرعية المعروفة، يبقى من في جيشه هم العادلون، يبقى يقصد بالعادل هنا يعني شخص في جيش الإمام. فإن قتله شخص عادل أي في جيش الإمام لا قصاص عليه في الأصح. لا يقتل أسيرهم، فإن قتله إن جاء شخص من جيش الإمام فقتل الأسير لا قصاص عليه في الأصح. ولا يطلق أسيرهم وإن كان صبيا وامرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم، إلا أن يطيع أسيرهم مختارا بمتابعته للإمام يعني يدخل في جيش الإمام. ولا يغنم ماله ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم، لأنها أموال المسلمين، أموال المسلمين لا تجوز إلا برضا من أنفسهم، يبقى أخذناها فقط للضرورة، أخذناها مدة وتسلطنا عليها فترة للضرورة حتى تنقضي فتنتهم ثم ترد إليهم أموالهم مرة أخرى، لا تغنم، ليسوا كفارا. ولا يغنم مالهم ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضى الحرب وأمنت غائلتهم بتفرقهم أو ردهم للطاعة، إما يتفرقون ويكونون شجر مزر ليس لهم شوكة وإما يعودون إلى طاعة الإمام فترد إليهم أموالهم حينئذ. ولا يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق إلا لضرورة، فيقاتلون بذلك يعني عند الضرورة، كأن قاتلون به من باب المعاملة بالمثل، أو أحاطوا بنا يعني لا نستطيع أن نفك حصارهم إلا بهذا العظيم كالنار أو المنجنيق. ولا يزفف على جريحهم يعني، والتزفيف تتميم القتل وتعجيله. هذه الأشياء التي تجوز في قتال الكفار لا تجوز معهم لأنهم مؤمنون مسلمون. نأخذ شيئا من كلام المحشي رحمه الله ورضي عنه، قال: فصل في أحكام البغاء، أي هذا فصل، يبقى خبر مبتدأ محذوف، في بيان أحكام البغاء. سموا بذلك لبغيهم وظلمهم ومجاوزتهم الحد وعدولهم عن الحق. والأصل فيه قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وإنما جمع في قوله اقتتلوا نظرا للمعنى، وسنى في قوله فأصلحوا بينهما نظرا لللفظ. يبقى معنى في اللفظ مسنى طائفتان، لكن الطائفة الأغلب أنها مكونة من عدد كبير من الناس، فالمعنى يشتمل على متعدد وجمع، فجمع في قوله اقتتلوا نظرا للمعنى معنى الطائفتين أنهما جمعان، وسنى في قوله فأصلحوا بينهما نظرا لللفظ طائفتان. هذا يسمى إيه في علم البلاغة؟ تعالهم. هذا يسمى إيه في علم البلاغة؟ مرة يسني ومرة يجمع، يسني للمعنى ولا لللفظ ويجمع للمعنى، يسمى إيه؟ يسمى الصمت الرهيب. طيب نعم، يسمى إيه؟ بقول لك تعالى هنا وانا حاعد اقول لك بيسمى ايه وانت قاعد بعيد. بقول يسمى الصمت الرهيب، بقول يسمى الصمت الرهيب، اغنية لنجاة اسمها الصمت الرهيب. نعم السؤال ايه؟ بقول ماذا يسمى في علم البلاغة، ماذا يسمى في علم البلاغة اللي هو مرة يثني اعتبارا لللفظ ومرة يجمع اعتبارا بالمعنى. فلما وجدت هذا الصمت قلت الصمت الرهيب، بس يسمى تفننا، يسمى تفننا. قال: وليس في الآية ذكر الخروج، يعني كيف تستدل بهذه الآية على ما نحن فيه، كيف تكون هذه الآية دالة على أحكام البغاة؟ وليس في الآية ذكر الخروج على الإمام صريحا، لكنها تشمله. إزاي؟ قال: لعمومها. كيف؟ بناء على أن الطائفة تطلق على الواحد فتشمل الإمام، أو تقتضيه بطريق القياس الأولى، بناء على أن الطائفة لا تطلق على الواحد، لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة فللبغي على الإمام أولى. يبقى إذا استشكلت كيف تكون هذه الآية من سورة الحجرات دليلا على أحكام البغاة وليس في نصها كلام على الخروج على الإمام، فالجواب على ذلك أنه وإن لم يكن صريحا إلا أنه مضمنا. كيف؟ قال: أحكامها تشملها بسبب العموم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طائفة هي البغاة وطائفة هم الإمام العادل وجماعته. كيف عرفت ذلك؟ قال: بناء على أن الطائفة تطلق على الواحد، طائفة جانبت الإمام، فالطائفة في اللغة تطلق على الواحد، ده رأي بعض اللغويين. طيب وعلى رأي البعض الآخر الذي يقول أن الطائفة لا تطلق إلا على متعدد على جمع؟ قال على القول الآخر نأخذ الدلالة من قياس الأولوي، قياس الأولى يبقى تقتضيه بطريق القياس الأولى بناء على أن الطائفة لا تطلق على الواحد. كيف يكون القياس الأولى؟ أجره كده. قال لأنه إذا طلب القتال فقاتلوا التي تبغي، إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة فللبغي، أي فيطلب القتال للبغي على الإمام أولى، فللبغي أي فطلب القتال للبغي على الإمام أولى. يبقى حتى على القول بأن الطائفة لا تطلق لغة على الواحد فلنا في الاستدلال بالآية طريق القياس الأولوي، بأن نقول إن كان طلب القتال من أجل البغي على الطائفة فيكون في البغي على الإمام باب أولى، الإمام هو رأس الطائفة ورأس المؤمنين، كيف نعرض رأس المؤمنين ورأس الدولة ورأس الجماعة للهزة؟ لابد أن نحافظ على كيان الأمة بالحفاظ على رئيسها وأميرها وقائدها. إلى هنا في أي سؤال؟ أيضا معنا في باب الاستدلال على العموم، كيف جاء العموم؟ بعض اللغويين يقولون إن النكرة في سياق الشرط تعم، النكرة في سياق الشرط تعم، بس ده أيضا ليس متفقا عليه، ليس متفقا عليه. فالعموم يأتي من كون الطائفة تطلق حتى على الواحد، ويأتي من قول بعض اللغويين إن النكرة إن طائفتان نكرة في سياق الشرط تعم، إن مفهوم؟ مفهوم يا سيد؟ قال وليس البغاة فسقة، هذا ما نبهنا عليه في أول الفصل، ليس البغاة فسقة. لماذا؟ لتأويلهم، عندهم تأويل، ولذلك قبلت شهادتهم. قال الإمام الشافعي إلا أن يكونوا في عندي ألف زائدة بعد الواو، إلا أن يكونوا بعد الواو الأولى، في بعد الواو الأولى عندي ألف زائدة، لكن في ألف بعد الواو الثانية طبعا. ماذا تسمى هذه الألف التي بعد الواو الثانية؟ هذه الألف خطأ، هذه الألف صواب، لكن ما اسمها؟ تكلم غير إذن ليه؟ تسمى الألف الفارقة. يعني إيه الألف الفارقة؟ طيب تفضل تفرق بين إيه؟ بين الجمع وإيه؟ بين واو الجماعة مع الفعل، هذه واو الجماعة، اللي بتلحق بالأفعال، وواو الجمع في الأسماء. واو جمع المذكر السالم مع الأسماء، ده أفعال. فإذا حذفت النون، إذا حذفت النون، نون جمع المذكر السالم للإضافة، مسلم ومصر، حذفت النون أصلها مسلمون، حذفت هذه النون للإضافة لا تضع ألفا، وهذه الواو علامة الجمع، علامة الإعراب، مسلم ومصر علامة الإعراب، مسلم ومصر مصر مثلا محترم، مبتدا مرفوع بالابتداء على طرفي الواو نيابه عن الضمه لانه جمع مذكر سالم او جمع مذكر سالم، لا تضع الفا هنا، وتضع وضع ألفا هنا للفرق بين هذه الواو اللي هي علامة إعراب في الأسماء وبين هذه الواو اللي هي فاعل أو اسم يكون، فاعل أو اسم يكون، وهذه تكون في الأفعال، لأن أيضا كان هنا في نون وحذفت يكونون. احنا بنقرأ فين الجملة بتقول ايه؟ قال الإمام الشافعي إلا أن يكونوا، أن يكونوا، أن حرف مصدري ونصب ينصب الفعل المضارع، فحذفت النون علامة النصب، منصوب بأن وعلامة النصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، فلما حذفت النون أتينا بالألف الفارقة، هنا حذفنا النون للإضافة فلم نأتي بالألف الفارقة. فهمت شيئا يا حاج فارس؟ فهمت شيئا؟ انت علام انت، فهمت شيئا يا احمد؟ فهمت ايه؟ الالف اسمها الالف الفارقة، فرقت ايه عن ايه؟ جمع ايه؟ يعني بتوضع فين بقى؟ بدل ايه؟ فين مين اللي اجاب؟ لا في قبل فين تقف؟ بتوضع مكان النون، بتوضع مكان النون، النون في الاسماء بتحذف لايه؟ الاضافه، وهنا النون في الافعال بتحذف لايه؟ للناصب او الجازم. الفرق بين هذه الواو وهذه الواو؟ مش عايز جنيه؟ قول ها اتفضلي قول. ها ها هذه الواو وهذه الواو، يعني هذه الواو ايه وهذه الواو ايه؟ دي ضمير، يعني دي ضمير ولا حرف؟ يبقى دي حرف علامة رفع، ودي اسم ضمير فاعل أو اسم يكون. خلاص حاضر حاضر، جنيه ورقي. طيب قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه إلا أن يكونوا ممن يشهدون لموافقيهم، متى نقبل شهادتهم؟ إن لم يكونوا ممن يشهدون لموافقيهم بتصديقهم، يشهدون لموافقيهم بتصديقهم كالخطابية، وهو صنف، وهو كده، وهو ولا وهي، وهم، وهم صنف من الروافض منسوبون لرجل يقال له خطاب، يشهدون لموافقيهم بتصديقهم لأنهم يقول لأنهم يقولون المسلم لا يكذب، المسلم لا يكذب، يبقى أكيد هؤلاء لا يكذبون، فيشهدون لموافقيهم بالصدق وهم لا يعلمون إن كانوا صادقين أو غير صادقين لمجرد أنهم مسلمون، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم، فلا تقبل شهادتهم إلا إن بينوا السبب، فلا تقبل شهادتهم إلا إن بينوا السبب، كأن قالوا أقرضه كذا فتقبل، يبقى تأتي البينة الشاهد، واحد من الخطابية و أتى به القاضي اشهد، تشهد إن فلانا أخذ هذا المال، قال آه نعم أخذ هذا المال، من أين عرفت؟ قال ده مسلم والمسلم صادق ما دام قال فقد صدق، ما دام قال فقد صدق. زي سيدنا أبو بكر لما قال مع النبي صلى الله عليه وسلم راح المسجد الأقصى ورجع في نفس الليلة، خلاص ما دام قال فقد صدق. فقوم في غفلة، قوم في غفلة، زي كتير من الصالحين اللي بنشوفهم الصالحين والصالحات، لا بد أن يقول السبب، كان يقول أقرضه كذا، من أين لك هذا المال؟ يبقى لازم الشاهد اللي من الخطابية يذكر طريقة الحصول على المال، لا يكتفي بأن يقول نعم هذا مال فلان. يبقى الدعوة اللي أمام القاضي وجود هذا المال تحت يدي وأنا من الخطابية، فقلت هذا المال ملكي أهو يدي عليها، والخاصم بيقول لا يا فندم، لا يا حضرة القاضي، هذا مش ملك، ده ملكي أنا. لو أن ليس هناك بينة لقضى القاضي باليد، لقضى القاضي بالمال لصاحب اليد. فأتينا بالشهود، قلت له ده أنا عندي شهود كمان يا حضرة القاضي، الشاهد من جماعتي من الخطابية، فجاء قال هو صادق المال له، القاضي لا يأخذ بهذه البينة، لو إن في بينة للمدعي بينة المدعي تفوق بينة المدعى عليه اللي هو أنا، لأن بينتي لا قيمة لها، لأنه يدعي مطلق ملكيتي للمال من غير أن يسبب ويقول كيف حصلت على هذا المال. بينة المدعي تفوق بينة المدعى عليه، لأنه لما جاء قال هو صدق، بدام قال فقد صدق، لا بد من أن يسبب، لا بد أن يقول حصل عليه بهذه الطريقة، اقترض أو وهبت له أو ورثها أو إلى آخره. فالشيخ الإمام الكبير الإمام الشافعي قال إلا أن يكونوا ممن يشهدون لموافقيهم بتصديقهم كالخطابية، وهم صنف من الروافض منسوبون لرجل يقال له خطاب، يشهدون لموافقيهم بتصديقهم، لأنهم يقولون المسلم لا يكذب فلا تقبل شهادتهم إلا إن بينوا السبب، كأن قالوا أقرضه كذا فتقبل لانتفاء التهمة حينئذ. ولذلك أيضا قبل قضاء قاضيهم فيما يقبل فيه قضاء قاضينا، الضمير يعود على مين؟ قضاء قاضيهم، الضمير يعود على مين يا سامح يا حسام؟ الخطابية يعود على مين؟ البغاء، على البغاء، صحصحهم انتوا الاثنين. ولذلك ايضا عدنا الى ما كنا فيه، ان البغاء ليسوا فسقة، فتقبل شهادتهم ويقبل قضاء قاضيهم، بغاء ليسوا فسقة، ولذلك قبلت شهادتهم. ولذلك ايضا مفعول مطلق لفعل محذوف تفسيره آضى، ولذلك ايضا يعني فوق انه تقبل شهادتهم يقبل او قبل قضاء قاضيهم فيما يقبل فيه قضاء قاضينا بخلاف ما لا يقبل فيه ذلك، كأن حكم قاضيهم بما يخالف النص او الاجماع او القياس الجلي فلا يقبل، ومحل قبول شهادتهم وقضائهم ما لم يستحلوا دماءنا وأموالنا، وإلا يعني فإن استحلوا دماءنا وأموالنا فلا تقبل شهادتهم ولا قضاؤهم. لماذا؟ لانتفاء عدالتهم حينئذ، مع أن العدالة شرط في الشاهد والقاضي، يبقى لماذا لا نقبل شهادتهم وقضاؤهم حينئذ استحلوا أموالنا ودماءنا؟ لأن الجواب لأن عدالتهم سقطت، والعدالة شرط في كل من القاضي والشاهد. ولو كتبوا لنا بحكم فلنا تنفيذه، يبقى القاضي هناك قاضي البغاء قضى بحكم وأرسل إلينا يا أهل العدل نفذوا هذا الحكم لو سمحتم، أرسلوا إلينا بمهر المرأة التي عندنا، عندنا امرأة زوجها عندكم وتحتاج إلى مهرها، فقضينا بعودة بأن يدفع الرجل الذي عندكم مهر المرأة التي عندنا أو نفقة المرأة التي عندنا أو الأولاد الذين عندنا أو إلى آخره. ولو كتبوا لنا بحكم فلنا تنفيذه، أو بسماع بينة فلنا الحكم بها، لكن يندب لنا عدم التنفيذ وعدم الحكم استخفافا بهم. يبقى لنا أن ننفذ حكمهم، لنا أن نسمع بينتهم، ولكن المندوب والأحسن عدم سماع البينة وعدم الحكم بها وعدم التنفيذ استخفافا بهم. استخفافا بهم ده ليس مقصودا في ذاته، المقصود الضغط عليهم، ضغط النفسي حتى يعودوا إلى حظيرة الإمام مرة أخرى، فنبذل معهم ما يعود بهم إلى طاعة الإمام وعدم الخروج عليه مرة أخرى. فليس الاستخفاف بهم مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره. قال: ويعتد بما استوفوه من حد أو تعزير أو خراج وزكاة وجزية. لما في عدم الاعتداد بذلك من الإضرار بالرعية. يبقى لو كان أهل البغي استوفوا، أخذوا زكاة أو خراجا أو جزية أو أقاموا حدا، يعتد بذلك، لأننا لولا نعتد بذلك لأضررنا بالرعية. يبقى هو هناك في أهل البغي أقام الحد وقطع يد السارق، وأنا لا أعتد بذلك فآتي وأحكم عليه مرة أخرى وأقطع يده أو رجله، فهذا طبعا فيه إضرار بالرعية، أو أخذ منه الزكاة مرة أخرى أو الجزية مرة أخرى أو إلى آخره، هذا إضرار بالرعية. ويعتد بما فرقوه من سهم المرتزقة على جندهم. يبقى فرقوا سهم المرتزقة على جندهم، يبقى نعتد بذلك ولا نعطيهم سهما آخر. قال: لأنهم من جند الإسلام. لأنهم أي جنود البغي من جند الإسلام، ولأن رعب الكفار قائم بهم. يبقى قاعد هناك في المغارة والكفار بيترعشوا، صح ولا مش صح؟ بيترعشوا والله هو قاعد في المغارة، رضي الله عنكم جميعا. طيب ما انتوا كلكم بغاة، إرهابيون يعني. وهم أي البغاة فرقة مسلمون، أي طائفة مسلمون، وحكم دارهم حكم دار الإسلام، فإذا جرى فيها ما يوجب إقامة حد أقامه إمام استولى عليها. لا تقام الحدود في غير ديار المسلمين، فلو استولينا نحن الإمام العادل يعني وجماعته، استولينا على أرض كان يقيم عليها البغاة، فديارهم ديار إسلام طبق عليها الحدود. ولو سبى المشركون طائفة من البغاة لزم أهل العدل استنقاذهم إن قدروا عليه. يبقى في بعض أهل البغاة في جوانتنامو، يبقى لازم نروح نجيبهم من جوانتنامو مش نسيبهم. ولو أعانهم كفار معصومون كالذميين، عالمون بتحريم قتالنا مختارون فيه انتقض عهدهم. الذميون اللي هم عقدوا معنا عقد الذمة مع الإمام العادل ذهبوا فأعانوا البغاة، وهم عالمون بحرمة قتالنا، بأن قتال البغاة لنا حرام، وهم غير مكرهين على معاونتهم، انتقض عهد الذميين. ولو أعانهم كفار معصومون ليه؟ لأنهم ذميون أو لأنهم ملتزمون بالأحكام للأمن، لعقد أمان أو لما شابه. ولو أعانهم كفار معصومون كالذميين أو المستأمنين أو المعاهدين، عالمون بتحريم قتالنا مختارون فيه، جواب الشرط انتقض عهدهم. كما لو انفردوا بقتالنا حملا على انتقاض عهد من انفرد من الكفار المعصومين بقتالنا. إذا انفردوا بقتالنا انتقض عهدهم. فكذلك إذا أعانوا البغاة وهم يعلمون بتحريم قتالنا وهم مختارون في ذلك غير مكرهين. فإن قال الذميون كنا مكرهين أو ظننا نونان أو ظننا جواز القتال إعانة لهم أو أنهم محقون وأن لنا إعانة المحق وأمكن صدقهم صدق الذميين فيما يدعونه لم ينتقض عهدهم لعذرهم. وأما المعاهدون والمؤمنون فينتقض عهدهم ولا يقبل عذرهم إلا في الإكراه ببينة. يبقى لا يقبل عذر الخصوص المعاهدين والمستأمنين إلا إن ادعوا الإكراه وأتوا على ذلك بشروط. إذا لا بغاء بس أنا أخشى من اختلاط المصطلحات معك. تقصد إيه الخوارج؟ لا تقصد إيه الخوارج؟ بتقول لي كالخوارج سيدنا علي رضي الله تعالى عنه مات سنة 40. انت معناش خوارج دلوقتي لو سمحت. الاستحلال ده قد يكون من الخارجي وقد يكون من الباغي. فلما بتقول لي استحلالهم ده مش معناه انه خارجي. ممكن يكون باغي وهو استحل الدماء زي ما قال من شوية. قال لو استحلوا دماءنا واموالنا وهو لسه باغي ما قالش انه يبقى كده خارجي. الخارجي هو من يكفر بالكبيرة. الخارجي هو من يقول بخلود صاحب الكبيرة في النار. مش لانه يستحل يبقى اسمه خارجي. ممكن بيستحل يبقى مرتد. يا فندم حكم البغاء اللي معانا ده يستحلون بقى يبقى مش هياخدوا الاحكام يبقى بغاء ولكنهم لهم حكم خاص بس مش هيلبوا الخارجي. الخارجي اصطلح لا تقبل شهادتهم لانهم يستحلوا سواء كان خارجيا او باغيا. نعم لا غير محترمين يعني زي غير معصومين يعني ها الخوارج يعني بس ما تتكلمش واحنا بنتكلم. اول ما تنط زينك فكره تروح تتكلم كده من غير اذن اسكت. طب اتكلموا مع بعض وانا اتفرج عليكم. مش هينفع نتكلم كده ثلاثة. رد عليه لو انت شايف في نفسك الاهلية رد عليه. نعم اتفضل. اللي هم مين اللي بيعملوا ايه؟ اللي يستحلون دماء المسلمين. ما انا قلت حاجة اللي بيستحل ده ممكن يكون مرتد. ممكن يكون خارجي وليس مرتدا. ممكن يكون باغيا وليس لا خارجيا ولا مرتدا. ايوه بيكفر الناس. مش بس بيستحل ده بيكفر الناس. يعني خد بالك ممكن يستحل وهو بيقول انه مسلم بس ماله حاله. لكن بيكفر الناس ده موضوع تاني. اتفضل بيكفر الناس بعدين. يبقى مش بغاء بقى. لأن هل ليهم تأويل سائغ ولا ملهمش تأويل سائغ؟ نشوف ليهم تأويل سائغ ولا ملهمش تأويل سائغ؟ نشوف. بس هنا البغاة اللي كانوا في أيام سيدنا علي واللي فيهم هذا الفصل ما بيكفروش. ليهم تأويل. بتخرجوا عن الإمام ليه؟ البغاة خارجون عن الإمام في أحد شيئين، إما لا يؤدون الحق الذي عليهم مالي أو غير مالي، وإما زي ما قال يمنع حق او يترك الانقياد للامام، يترك الانقياد للامام، حاجه من الاثنين ده. لكن مش معناه انه يكفر، كفر ده موضوع تاني، ده موضوع في العقيده بقى تاني، عقيدته صحيح. بس خلينا ننتهي وبعد كده نناقش المسائل المذهبيه ديت ولا الجماعيه دي اللي في ذهن بعضكم ان شاء الله. لما ننتهي من الفصل قراءه زي ما قلنا للشيخ حسين، ننتهي من الفصل قراءه ودراسه، بعد كده لعل كثير من مما في الاذهان يذهب ان شاء الله. اين وصلنا؟ مش عارف. وهم اي البغاة فرقه المسلمون، صح كده ولا انا غلطان؟ قبلها ولا بعدها؟ طيب بعدها. قوله مخالفون للامام، اي بان خرجوا عن طاعته بعد انقيادهم له او منع حق توجه عليهم كزكاة. يبقى اما هذه الخصلة واما هذه الخصلة، منع حق، ترك انقياد، انقياد في طاعة طبعا. واعلم ان الامامة فرض كفاية كالقضاء، ولذلك قال ما ابن اول فين مخالفون الامام، اي بان خرجوا عن طاعته بعد انقيادهم له بعدم، شكرا، اي بان خرجوا عن طاعته بعدم انقيادهم له او منع حق توجه عليهم كزكاة. واعلم ان الامامة فرض كفاية كالقضاء، ولذلك قال صاحب الجوهرة وواجب النصب امام عدل بالشرع فاعلم لا بحكم العقل. وواجب نصب امام عدل بالشرع فاعلم لا بحكم العقل. وتنعقد الامامة باحد امور ثلاثة، اولها بيعة اهل الحل، او اولها بيعة اهل الحل والعقد. حل ايه وعقد ايه؟ اي حل الامور وعقدها، اي حل الامور اهل الحل والعقد، اي حل الامور وعقدها، اي حل الامور وعقدها. من العلماء ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم، من العلماء ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم، فلا يعتبر فيها عدد، صح كده؟ فلا يعتبر فيها عدد، بل لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته بحضرة شاهدين، ولا تكفي بيعة العامة. بيعة العامة لا تعويل عليها، بل يجب بيعة الخاصة، التعويل على بيعة الخاصة. الخاصة هم أهل الحل والعقد. إيه أهل الحل والعقد؟ علماء وجهاء، علماء ووجهاء، ولا يشترط العدد، فيكفي الواحد. بس الواحد حتى نثبت أنه نصب الإمام واختاره لابد من شاهدين، الشاهدان لمعرفة أن هذا العدل من أهل الحل والعقد قد رشح هذا الإمام وانتخبه. ويشترط اتصاف المبايعة، المبايع من غير التاء طبعا، ويشترط اتصاف المبايع بصفة الشهود من العدالة وغيرها. ثانيها استخلاف الإمام من عينه في حياته بشرط أن يكون أهلا للإمامة حينئذ ليكون خليفة بعد موته، ويصير بدلا عنه بعهده إليه كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما، وكجعله الأمر شورى بين جماعة فيرتضون بعد موته أو في حياته بإذنه واحدا منهم، كما جعل عمر رضي الله تعالى عنه الأمر شورى بين ستة، علي وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فاختاروا عثمان رضي الله تعالى عنه، وقد نظم بعضهم أسماءهم بقوله أصحاب شورى ستة فهاكها لكل شخص منهم قدر علي عثمان طلحة وابن عوف يا فتى سعد بن وقاص زبير مع علي. وقد نظم بعضهم أسماءهم بقوله أصحاب شورى ستة فهاكها أصحاب شورى ستة فهاكها أي فخذها فخذها. هاكها اسم فعل أمر بمعنى خذ فهاكها أي خذ الستة. لكل شخص منهم قدر علي لكل شخص منهم قدر علي عثمان بن عفان طلحة بن عبيد الله ابن عوف عبد الرحمن يا فتى حشم سعد بن وقاص زبير ابن العوام مع بسكون العين علي ابن أبي طالب عثمان طلحة بن عوف يا فتى سعد بن وقاص زبير مع علي. ثالثها استيلاء شخص مسلم مسلم لابد أن يكون مسلما استيلاء شخص مسلم ذي شوكة متغلب على الإمامة ولو غير أهل لها كصبي أو امرأة وفاسق أو و أو و صح كده والأولانية أو امرأة ماشي كصبي وامرأة وامرأة وفاسق وجاهل فتنعقد إمامته ليه؟ لينتظم شمل المسلمين. انظر إلى هذا الغرض الشرعي الخطير انتظام شمل المسلمين. سيدنا هارون عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام كان اجتماع شمل بني إسرائيل مهما عنده وكان هذا المفهوم في ذهنه عندما عبد أهله أو قوم موسى عبدوا العجل فخاف من تفرقهم وانتظر وتأنى لعود موسى عليه الصلاة والسلام حتى لا يفرق كلمتهم حتى لا يفرق كلمتهم ويشعث حالهم انتظر وتأنى حتى يعود من هو أقدر على محاجزتهم ومخاطبتهم لأنه لما حاجهم لم يستطع حاجهم فجادلوه بالباطل فانتظر كان يمكنه أن يفعل معهم شيئا آخر كان يمكن أن يقيم عليهم الحدود أن يقتل المرتدين منهم أن إلى آخره ولكنه ظن وترجح عنده أن ذلك يشعث الأمة ويفرق بني إسرائيل وتجمع بني إسرائيل والأمة عموما يعني أولى فأن يتجمعوا مع وجود الفسق فيهم أولى من تفرقهم وضياع كيانهم مع وجود بعضهم مؤمنين وبعضهم غير مؤمنين. فهذه من الأغراض العليا للشارع حفاظ على كيان المسلمين ولم شملهم تحت راية واحدة. فتنعقد إمامته أي المتغلب غير الجامع لشروط الإمامة لينتظم شمل المسلمين وتنفذ أحكامه للضرورة كحكامنا حكامنا تنفذ أحكامهم للضرورة. وأما الكافر فلا تنعقد إمامته إذا تغلب عليها لماذا؟ لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال وشرط الإمام كشرط القاضي من كونه مسلما مكلفا حرا عدلا ذكرا مجتهدا ذا رأي وسمع وبصر ونطق وأن يكون قرشيا. الدليل لخبر النسائي الأئمة من قريش. هذا الخبر مش في النسائي المجتبى في النسائي الكبرى وهو أيضا في مسند الإمام أحمد في مسند الإمام أحمد وفي النسائي الكبرى عن أنس رضي الله عنه وفي أحمد لكن عن أبي برزة. ماذا تريد؟ لا فرق في الأثر لا، لكن فرق بين عقد الإمامة وجوب طبعا مسألتان مختلفتان، بس إذا عقدت له الإمامة وجبت الطاعة في المعروف. ها؟ تجب البيع والطاعة بالتغلب. ايوه قلت ايوه، ايه الغريب في الموضوع؟ نعم. عن انس وان يكون شجاعا يغزو بنفسه ويعالج الجيوش ويقوى على فتح البلاد ويحمي البيضة اي جماعة المسلمين، ودخل في الشجاعة سلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض. العادل الأسبوع القادم إن شاء الله. أي سؤال؟ الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد.